السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد، وأرحب بكم بعد هذه الإجازة السابقة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ونعود على بركة الله بعونه وتوفيقه وتأييده وتسديده إلى هذا المجلس الذي نجتمع وإياكم فيه في مثل هذه الساعة من كل أسبوع لنتدارس أحكام التوحيد وأحكام الفقه الحلال والحرام. السلام. الصوت واضح؟ جيد. نبدأ على بركة الله بالكتاب الأول، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولا شك أيها الإخوة والأخوات في عظم موضوع هذا الكتاب وأهمية مغزاه وفحواه وما اشتمل عليه، ولهذا كان جديرا بكل مسلم فضلا عن طالب العلم أن يوري هذا الأمر بالغ عنايته، وأن يجتهد في تفهمه وتعلمه ومن ثم تحقيقه والعمل به، ثم الدعوة إلى ذلك وتصحيح الخطأ فيما يراه، ويدعو الناس إلى حقيقة التوحيد وإلى ما يكمل التوحيد، وينبههم أيضا على ما يخل بالتوحيد إما من أصله أو يخل بكماله. وكنا انتهينا وقفنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر، وقد عقد المؤلف رحمه الله ثلاثة أبواب تتعلق بهذا الموضوع، أعني السحر. الباب الأول باب ما جاء في السحر، وأورد في هذا الباب آيتين وحديثين وخمسة آثار، آيتين وحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم عقد بعده باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر فيه خمسة أحاديث وأثرين، وذكر بعد ذلك باب ما جاء في النشرة وذكر فيه حديثا وثلاثة آثار. هذه الأبواب الثلاثة كلها تجتمع في هذا الموضوع، ألا وهو موضوع السحر، ما هو السحر وما حقيقته، وما أنواعه وما حكمه وما أثره على التوحيد، ومتى يكون شركا مخرجا عن الملة ومتى لا يكون كذلك، وهل له حقيقة أم خيال، وما علاجه الذي هو النشرة عقد لها بابا خاصا، وما عقوبة الساحر وهل له توبة. كل هذه المسائل إن شاء الله تندرج تحت هذه الأبواب الثلاثة، ولهذا سوف تكون إن شاء الله دراسة هذه الأبواب الثلاثة جميعا نظرا لاشتراكها في الوحدة الموضوعية الواحدة، كلها تتشكل وتتركب من وحدة موضوعية واحدة، وهي موضوع ماذا؟ نعم، السحر. نعم، عافانا الله وإياكم منه. فنبدأ كما جرت العادة، الفصل الأول ذكر مقصود الأبواب والموضوع العام. ما هو المقصود والموضوع العام لهذه الأبواب الثلاثة؟ هذه الأبواب الثلاثة كما ذكرت لكم كلها تشترك في موضوع السحر وتشتمل على ثلاثة مقاصد. المقصد الأول بيان خطر السحر على التوحيد، بيان خطر السحر على التوحيد، وأن الساحر لا يصل إلى مطلوبه إلا بالشرك بالله، هذا الأول. الأمر الثاني من مقاصد هذه الأبواب الثلاثة بيان أنواع السحر وأثر كل منها، لأن السحر أنواع متعددة ليس نوعا واحدا. الأمر الثالث من مقاصد هذه الأبواب الطريق الصحيح في علاج السحر لمن ابتلي به، الطريق الصحيح في علاج السحر لمن ابتلي به. فهذه الموضوعات الثلاثة هي المقاصد لهذه الأبواب الثلاثة جميعا. ننتقل بعد هذا إلى الفصل الثاني وهو المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية، وهذا الفصل يتضمن عدة مباحث. المبحث الأول تعريف السحر، حينما نقول السحر وباب ما جاء في السحر وأنواع السحر، فالحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره، فلا بد من تصور السحر. ما هو السحر؟ كيف يعد هذا سحرا؟ أو متى يعد سحرا ومتى لا يعد سحرا؟ وهذا أمر في غاية الأهمية. فالسحر في اللغة هو كل ما لطف مأخذه وخفي سببه، كل ما لطف مأخذه ودق وخفي سببه. ويطلق أيضا في اللغة على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، ويطلق أيضا على ما يجري مجرى التمويه والخداع. فهذا معنى السحر في لغة العرب، وله أسماء أخرى مثل العظة، كما في حديث الباب، الحديث الذي أورده المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم العظة؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. والحديث رواه مسلم. فالعظة هو السحر بلغة قريش، ولهذا يقولون للساحر عاضه، وسمي بذلك لأنه كذب وتخيل لا حقيقة له. قال ابن مسعود كما نقل ذلك الإمام القرطبي في تفسيره، قال: كنا نسمي السحر في الجاهلية العظة، والعظة عند العرب كما قال، عقب على ذلك القرطبي، قال: العظة شدة البهت وتمويه الكذب، شدة البهت وتمويه الكذب. الأمر الثاني من أسمائه التولة، وهذا سبق معنا تذكرون في باب ما جاء في الرقى والتمائم، فجاء في الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالتولة نوع من السحر، التولة نوع من السحر، وهي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته كما سبق ذلك. الأمر الثالث أو الاسم الثالث من أسمائه الجبت، وكلمة الجبت وقد وردت في القرآن تأتي بعدة معاني، تأتي بمعنى الصنم والكاهن، وتأتي أيضا بمعنى الساحر كما فسرها بذلك عمر الفاروق رضي الله عنه بسند حسن. فهذا هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي لهذه الكلمة، كلمة السحر والألفاظ الأخرى التي تطلق عليه: العظة والتولة والجبت. أما في الاصطلاح فالحقيقة ضبط السحر اصطلاحا من المواضع المشكلة، وقد وقفت على تعريفات كثيرة تزيد على العشرة كلها تعرف السحر، وسيأتينا سبب الإشكال في ذلك. لكن مما عرف به ما ذكره الجصاص، الإمام الجصاص رحمه الله في تفسيره أحكام القرآن، قال: السحر كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وتبعه على ذلك الرازي وغيره ممن كتب في هذا الباب. وهذا التعريف غير جامع ولا مانع، فهو لا يضبط حقيقة السحر تماما. وعرفه الإمام ابن قدامة رحمه الله الحنبلي في كتابه الكافي، فقال في بيان معنى السحر، قال: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. وهذا التعريف أيضا قد لا يجمع جميع أطراف السحر، وإن كان تعريفا جيدا في الجملة، لكنه ربما يعني يستدرك عليه بعض النقاط. وعرفه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال: السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، والقسم الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. فالشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله حده بأقسامه، حده بهذين القسمين. القسم الأول ما هو؟ عقد ورقى يكون فيها استخدام للشياطين، نعم. والقسم الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على المسحور من غير استخدام الشياطين، نعم. الصوت واضح الآن؟ مشكلة، يبدو هذا يؤثر على نبعده قليلا، لا قليلا نبعده قليلا نشوف. طيب تعريف الحافظ بن قدامة الإمام قدامة قال: عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. واضح يا أخوان؟ نعم. ويعني كما ذكرت يعني تعريف الشيخ أيضا جيد الحقيقة رحمه الله في ضبطه، بأنه ليس على نوع واحد وإنما على نوعين، وكل نوع له حكم. لكن في تعريف الشيخ أيضا لم نجد أنه ذكر ما يدل على سحر التخييل مما ليس فيه إضرار بالمسحور، نعم، أن الشيخ ضبطه بالإضرار في القسم الأول والثاني، جعل الأول والثاني كلها تشترك في قضية إيش؟ الإضرار بالمسحور. وربما يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع. ما الذي لا يدخل فيه؟ لا يدخل فيه قضية سحر التخييل الذي ليس فيه ضرر لكن فيه تأثير، فيه تأثير على المسحور من غير أن يكون فيه إضرار به. وهذا هو الذي حصل في قصة سحرة فرعون، لما ألقوا إيش؟ العصي والحبال، فسحروا أعين الناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا سحر، نعم، فهذا السحر فيه تأثير وليس فيه إضرار، نعم. فالحقيقة وهناك تعريفات أخرى كثيرة للمتقدمين والمتأخرين، لكن لعل يعني اجتهدت في صياغة التعريف أرجو أن يكون مؤديا للغرض، وهو أيضا محل تأمل، لكن هذا الذي يعني حاولت أن أصوغ تعريف يجمع ما يضبط هذا الأمر وهو السحر، نظرا لأهميته ولكثرة عموم البلوى به في أوطان المسلمين، لأن شر السحر والسحرة عم وطم في كثير من بلاد المسلمين، وأيضا تعدى ضررهم وإضرارهم بكثير من الناس، وكم من الناس من يعاني رجالا ونساء سنين من أثر هذا السحر وهذا البلاء. فربما يقال السحر هو السعي في التأثير على الغير بأمر خفي يشبه الخارق للعادة بعمل مكفر. السعي في التأثير على الغير بأمر خفي يشبه الخارق للعادة بعمل مكفر. فتلاحظ في هذا التعريف أنه سعي في التأثير على الغير، يعني فيه تأثير على الغير، وهذا التأثير يشمل ما كان فيه ضرر وما ليس فيه ضرر، كما في سعر التخيل، تخيل العين، يعني التأثير على الناظر والرأي، كما حصل في قصة سحرة فرعون. بأمر خفي لأن مبنى السحر على الخفاء، وهذا أصل معناه في اللغة، هذا أصل معناه في اللغة، بأمر خفي يشبه الخارق للعادة، لأنهم يأتون بأشياء مخاريق وأمور يعني غريبة وما إلى ذلك تشبه الخارق وليست خارق، ولهذا فرق بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة. نعم، المعجزة ما يأتي به النبي ويكون على وجه التحدي، والكرامة ما تظهر على يد الولي الصالح، والسحر ما يكون على يد هؤلاء الفسقة المرقة من الدين. بعمل مكفر، وهذا ضابط للسحر الشرعي، ها؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بعمل مكفر، واضح؟ ولهذا ما ذكره الشيخ عن طريق الأدوية والعقاقير هذا نوع من الإضرار، وفي عده من السحر نظر، يعني كون الإنسان يفعل شيء من يعني دواء أو مركب أو نبات أو شيء ويضر، يعني يفعل يركب هذه الأشياء وتسبب ضررا لفلان من الناس، هذا لا شك أنه حرام. ليس بحثنا الآن في حكمه، هذا لا شك أنه محرم. لماذا؟ لما فيه من الإيذاء والضرر. نعم، ولا يجوز أذية المؤمن. نعم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لكن البحث نحن الآن في مسألة السحر، ما هو السحر؟ هل هذا من السحر أو ليس من السحر؟ فهذا أيضا مما يستدرك على تعريف الشيخ رحمه الله ورفع قدره. فلهذا السحر الاصطلاحي يكون الكفر والشرك بوابة له، لابد أن يقع ويعمل شيء من المكفرات لأجل أن يحصل على هذه الخوارق، لأن السحر فيه استخدام الشياطين، فيه جن، فيه كذا، أمور خارقة ما تخدمه حتى يخدمها. استمتع بعضنا ببعض، فالجن استمتعوا بالإنس، والإنس استمتعوا بالجن والشياطين، كل منهم استمتع بالآخر على وجه من أنواع الاستمتاع. فالشياطين استمتعت بالإنس بماذا؟ بالتقرب إليهم وصرف نوع من أنواع شيء من أنواع العبادات، والإنس استمتعوا بهذه الخدمة التي قدموها. نعم، بهذه الخدمة وأنواع الأعمال التي يعملونها لهم. واضح يا أخوان؟ إذن هذا لعله يعني يكون توضيحا لضابط السحر. السعي في التأثير على الغير بأمر خفي يشبه الخارق للعادة بعمل مكفر، ويكون ذلك غالبا عن طريق عزائم ورقى وعقد ينفث فيها الساحر، أو بواسطة كتابة طلاسم يتوصل بها إلى استخدام الشياطين فيما يريدون مقابل كفرهم بالله تعالى. أنبه هنا في هذا المبحث الأول إلى عدة أمور. الأمر الأول، من الأسباب التي أدت إلى الإشكال في ضبط السحر واختلاف العلماء في تعريفه اختلافا متباينا كثيرا، الخلاف في مسألة حقيقة السحر، هل له حقيقة أو لا، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله مفردة، هل السحر حقيقة أو هو خيال مجرد تخيل. هذه الخلاف فيها أثر على ضبط السحر، ما هو معنى السحر. أيضا أمر ثاني مما له أثر في ضبط السحر، ما يقع من جنس السحر بغير مكفر، هل يسمى سحرا أو لا. نعم، يعني ما يكون من الأعمال قريب من السحر يعني في شكله من جنسه، لكن الوسيلة إليه ليست مكفرة، فهل هذا يعد من السحر الاصطلاحي الشرعي أو لا؟ مثل الأدوية والعقاقير والدخون وما إلى ذلك، فهل هذا يعد سحرا في الاصطلاح أم لا؟ فإذا قلنا إن السحر الشرعي لا بد أن يكون بواسطة مكفر فلا يكون هذا سحرا، لا يعد سحرا. وهذه نقطة يا أخوان لا بد أن ننتبه لها، قضية ضبط السحر، لأنه يترتب عليه أحكام دينية ودنيوية، أحكام دينية في تكفيره وعدم تكفيره، ودنيوية في قضية العقوبة، يقتل أو لا يقتل. نعم، فالأثر في هذه المسألة هل هو أثر كبير أو يسير؟ أثر كبير جدا، فلهذا لابد أن نتأنى ونتريث في الحكم على عمل ما أنه سحر أو لا. أنا رأيت بعض الإخوان يتعجل، رأيت بعض الناس فيه تعجل في إطلاق الحكم على شيء من الأفعال أنه سحر. نعم قد يكون محرم، نعم قد يكون عدوانا، نعم قد يكون إضرارا، لا إشكال في ذلك، لكن الشأن هل يوصف بأنه سحر أو لا؟ نعم. ولهذا الإنسان لابد أن يحرر ويحقق ضابط السحر، وإذا تحرر له وضبطه ينبني على ذلك الحكم على آحاد الأفعال التي يراها. لأن الآن مثلا تشاهدون مثلا أعمال بهلوانية، ما يسمونه بأفعال أعمال السيرك، تعرفون السيرك، الخفة اليد، أمور الحيل، الحيل العلمية والخدع البصرية والتمويهات في النظر والخدع السينمائية والحركة السريعة، نعم، وأشياء كثيرة من هذه الأمور لا يتعجل الإنسان في الحكم عليها بأنه سحر، لأنك إذا قلت هذا سحر وهذا الفاعل الذي فعل هذا الشيء ساحر، معناه ثم تقرر بعد ذلك أن الساحر كافر ويقتل، معناه الأمر خطير، معناه أن هذا كافر خرج من الملة وأن حكمه أن يقتل، تضرب عنقه بالسيف، والأمر في غاية الخطورة. فلهذا طالب العلم وطالب التوحيد خاصة ينبغي أن يحذر غاية الحذر ويحذر من هذا الأمر الذي هو سم زعاف في التوحيد، ألا وهو السحر، لأنه ما انتشر السحر في بلد وفي مجتمع إلا وكان كالآفة والدودة السوداء التي تنخر في جسد التوحيد، فهو يؤثر على توحيد المسلمين لا شك، ولا بد لكل موحد أن يحارب هذا الأمر لأنه يصادم التوحيد. لكن قبل ذلك لابد يكون عنده علم في ماذا؟ في ضبط السحر، ما حقيقته وما ضابطه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يحكم على آحاد المسائل. ولهذا نص جماعة من أهل العلم، أيضا أنا وقفت على كلام لبعض أهل العلم في صعوبة ضبطه، يعني المسألة حينما الحقيقة رجعت كلام العلماء وجدت التعريفات الكثيرة جدا متباينة، وقفت أمام إشكال، لكن مما خفف عني أن هذا الإشكال قديم وقد أدركه جماعة من أهل العلم كالإمام القرافي في كتابه الفروق، والإمام الشنقيطي رحمه الله المفسر، فإنه لما تكلم عن هذا الموضوع في أضواء البيان قال: اعلم أن السحر في الاصطلاح، يعني تعريفه اصطلاحا، كذا نص كلامه، قال: اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع، يعني انتهى، قال ما يمكن. لماذا؟ قال: لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا، انتهى كلامه. واضح يا أخوان؟ إذن ندرك بهذا أن كلام العلماء في تعريفه وضبطه متباين، لكن لعلنا نجتهد من خلال النظر في كلامهم ومن خلال أحكام أهل العلم على السحر والنصوص الواردة في السحر في تقريبه وضبطه قدر الإمكان. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذه المسألة الأولى وربما أطلت فيها قليلا لأهميتها وأن ما بعدها ينبني عليها. المسألة أو المبحث الثاني مبدأ السحر. مبدأ السحر ما نشأته؟ السحر قديم جدا، السحر قديم جدا، ويدل على ذلك أن أنبياء الله ورسله اتهموا بالسحر، كما جاء ذلك في القرآن عن نبي الله صالح وشعيب وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وفي الآية المشهورة آية السحر في سورة البقرة يقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الآية، معنى الآية أن اليهود اتبعوا ما تحدث الشياطين به السحرة على عهد ملك سليمان، سليمان بن داود الملك النبي الصالح، وما كفر سليمان وما تعلم السحر ولكن الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علموا الناس السحر إفسادا لدينهم. وكذلك اليهود اتبعوا السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت في أرض بابل، وهي أرض في العراق، أنزل الله جل وعلا هذين الملكين هاروت وماروت امتحانا وابتلاء لعباده وبأمر الله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه قبل ذلك، ما يعلمانه مباشرة وإنما يعظانه وينصحانه ويذكرانه، فيقولان له: لا تكفر بتعلم السحر، لا تكفر، فإنما نحن فتنة وابتلاء، فلا تكفر بتعلم هذا السحر وطاعة الشياطين. واضح يا أخوان؟ فهذا أيضا مما يدل على أن السحر قبل سليمان. قصة هاروت وماروت، قصة هاروت وماروت بأرض بابل فهي متقدمة، بل هو قبل نوح، وكل هذا قبل سليمان. وكذلك أيضا السحر كان منتشرا في قوم فرعون الذين بعث إليهم موسى، وموسى قبل سليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا. هنا إشكال قد يرد على البعض، وهو: كيف يقع تعليم السحر من ملكين والسحر كفر كما دلت عليه الآية؟ نعم، الآية تدل على أن السحر كفر، فكيف يكون هذا الكفر من الملائكة والملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ واضح الإشكال؟ الإشكال واضح؟ نعم. الجواب، ما الجواب عنه؟ الجواب عن هذا الإشكال، نعم يا شيخ عندك جواب؟ أيوة، أي أحسنت عبد الله عبد العزيز. نعم نعم، جيد، كما ذكر نعم هي فتنة. الجواب أنهما ممتثلان لأمر الله، ليس عاصيين، فهما مكلفان طائعان، وتعليمهما للسحر من باب الفتنة والاختبار بعد البيان والتحذير. لا يعلمون أحد إلا يقولان له: انتبه، إنما نحن فتنة وامتحان وابتلاء، فإياك إياك أن تكفر بالله بتعلم هذا السحر، فهذا فتنة وامتحان. وهذا من مواضع الامتحان، أن يتيسر للعبد المعصية ويكون الوصول إليها قريبا منه ثم يتركها، هذا من علامات ودلائل الإيمان. فهذا الأمر إذن خاص بهما. هل لأحد أن يستدل بالآية على جواز تعلم السحر وتعليمه فيقول والله هذا ملكان من ملائكة الله المقربين يعلمون السحر، يعلمان الناس السحر، فأنا أعلم السحر، فهل يجوز الاستدلال أو هل يصح الاستدلال بهذه الآية؟ الجواب لا، الجواب لا، لما ذكرنا قبل قليل. طيب نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الثاني وهو مبدأ السحر، وذكرنا فيه ما ورد في الآية وهي آية السحر الواردة في سورة البقرة في قصة سحرة الشياطين الذين كانوا في عهد سليمان. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أن سليمان عليه الصلاة والسلام أخذ كتب السحر من الشياطين ودفنها تحت كرسيه، والشياطين لا يستطيعون أن يقتربوا من كرسيه عليه السلام، فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين واستخرجت هذه الكتب ونشرتها بين الناس، وقالوا هذا الذي كان سليمان يسخر به الجن والإنس والدواب، لأن كانت سخر له الله عز وجل الجن والإنس والدواب والريح مسخرات له. فاعتقد اليهود وأهل الكتاب الذين أخذوا ذلك، أخذوا هذا السحر، اعتقدوا أن سليمان ساحر. وهذا وجه المناسبة، لماذا ذكر سليمان في آية السحر وما كفر سليمان؟ اشتخل سليمان، هذا هو السبب. ولهذا اليهود إلى الآن يعتقدون أن سليمان ساحر، يعتقدون أن سليمان عليه الصلاة والسلام ساحر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تكذيبا لهم، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. طيب المبحث الثالث وهو أنواع السحر، أنواع السحر. وأنواع السحر متعددة، وضبطها أيضا من المواضع المشكلة كما ذكر ذلك الإمام الشنقيطي قبل قليل، لكثرتها وتداخلها. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، قال السحر اسم جامع لمعان مختلفة، اسم جامع لمعان مختلفة. ولهذا للعلماء تقسيمات كثيرة مختلفة ومتعددة لهذا الأمر السحر، فاشتهر عن الرازي في تفسيره تقسيم السحر إلى 8 أقسام، وقد نقلها الحافظ بن كثير في تفسيره وتعقبها وعلق عليها، وكذلك الإمام الشنقيطي نقلها وعقب عليها وزاد أيضا، وذكر غيره أيضا تقسيمات أخرى. لكن بعد التأمل والنظر فيما ذكر أهل العلم وفي كلام أهل العلم على النصوص الواردة في السحر وفي كلامهم على حكمه وما يترتب عليه، ظهر لي والعلم عند الله أن السحر 3 أنواع، أن السحر 3 أنواع، وهذه القسمة أرى أنها ضابطة وجامعة ومفيدة في تحرير معنى السحر في التوحيد. انتبه يا أخوان، هذه المسألة الآن من المهمات جدا في ضبط السحر وفي علاقته بالتوحيد. فنقول السحر 3 أنواع. النوع الأول السحر الشركي، السحر الشركي، وهو السحر الذي يكون بواسطة الشرك بالله. مثل ماذا؟ كالاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم ونحو ذلك. هذا هو النوع الأول وهذا ضابطه. النوع الأول ما هو؟ السحر الشركي. ما ضابطه؟ هو السحر الذي يكون بواسطة الشرك بالله كالاستعانة بالشياطين، التقرب إليهم بعبادة من العبادات، الدعاء، الاستغاثة، الذبح، إلى آخره. وهذا النوع له صور، هذا النوع له صور، منها السحر بواسطة الكواكب ونحوها، وهذا نوع معروف عند السحرة مذكور في كتبهم، وكان مشهورا عند الكلدانيين والبابليين والصابئة، لأنهم كانوا يعتقدون إلهية الكواكب، الكواكب يعتقدون فيها الألوهية ويصرفون لها شيئا من العبادة. وهؤلاء هم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، نعم، كانوا يعظمون ويعبدون النجوم والكواكب. وهذا هذه الصورة السحر بواسطة الكواكب يقوم على تسخير روحانية الكواكب والأفلاك واستنزال قواها بالتقرب إليها، حيث يعتقدون أن هذه الكواكب هي المدبرة للعالم وما يحدث فيه من خير وشر، ولذلك اتخذوا لكل كوكب هيكلا خاصا وصنما معينا. فماذا يفعلون؟ يقومون بعمل رقى وعزائم أو تماثيل وصور مع الدخون، الدخون وفيها تضرع وطلب من الكواكب بالغرض المطلوب، فيخاطبون مثلا الزهرة أو كوكب آخر بطريقة معينة ورقى معينة، يطلبون منه أن يعينهم في تحقيق مطلوبهم. ولهذا عندهم لكل كوكب طريقة وشروط خاصة حتى يتم تسخيره بما يراد منه، فصلها الرازي في كتاب له مشهور في هذا الأمر. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية من هذا النوع، لا نزال في النوع الأول، الصورة الثانية السحر بواسطة الشياطين، ويكون ذلك بالتقرب إليهم بأمر كفري لكي يخدمونه فيما يريد من التأثير. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال أهل العلم: استمتاع الجن بالإنس بعبادتهم، واستمتاع الإنس بالجن بقضاء حوائجهم وإخبارهم ببعض المغيبات ونحو ذلك. واضح؟ هذه الصورة الثانية من النوع الأول، السحر بواسطة إيش؟ الشياطين. كيف يكون ذلك؟ بالتقرب إليهم بأمر من الأمور الكفرية، نعم، لأجل أن يحصل على خدمتهم، على خدمتهم فيما يريد. طيب، النوع الثاني السحر الفسقي، السحر الفسقي، وهو السحر الذي يكون بمحرم لا يصل إلى الكفر، نعم، السحر الذي يكون بأمر محرم لا يصل إلى الكفر، كاستعمال بعض الأدوية والعقاقير ونحو ذلك في التأثير، نعم، هناك أدوية معينة أو عقاقير أو أعشاب أو إلى آخره تستعمل في التأثير على فلان، فهذا هل هو سحر مكفر؟ الجواب لا، هذا مفسق لما فيه من إيش؟ من الإضرار والعدوان. النوع الثالث السحر المجازي، السحر المجازي، وهو ما سمي سحرا لمشابهته معنى السحر في اللغة، ويختلف حكمه. واضح؟ هذا السحر المجازي. لماذا سمي سحرا؟ لأنه يشابه السحر في اللغة والخفاء، لأن مسألة فيه خفاء ودقة، وهذا معنى السحر في اللغة. وهذا النوع الثالث له عدة صور، منها النميمة. الإنسان حينما ينم هل يقال عنه ساحر؟ أو النميمة هل هي سحر؟ نعم، سحر مجازي وليس سحرا اصطلاحيا، لا شركيا ولا فسقيا، يعني بالاصطلاحي اللي هو بالمعنى الأول والثاني. وإن كانت النميمة كبيرة لكنها من حيث علاقتها بالسحر هي سحر مجازي. وهذا يفسر معنى الحديث الذي ذكره المؤلف. المؤلف الشيخ رحمه الله ذكر الحديث في هذا الباب، حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة، يعني العظة السحر، قال: هي النميمة القالة بين الناس. ما وجه تسمية النميمة سحرا أو عدها من السحر؟ لأن النمام يسعى في الإفساد على وجه خفي لطيف، تجد يختار طرق دقيقة ويختار عبارات مؤثرة حتى يصل إلى هدفه. ما هو هدفه؟ التفريق بين الناس، ها؟ التفريق بين الناس. ولهذا تجده يسلك مسالك، يسلك مسالك عجيبة حتى يقع مطلوبة. وأذكر قصة ذكرها بعض أهل العلم وربما بعضكم سمعها، وهي قصة عجيبة ومذكورة، أن امرأة أرادت أن تفرق بين زوجين، كان رجل وامرأته على حال وفاق، في حال طيبة، لكن هذه المرأة ساءها ذلك فأرادت أن تفرق. فالمهم ذهبت إلى الرجل الزوج وقالت له: يا فلان، أنت رجل طيب ومذكور بين الناس بالخير، ولكن الحقيقة أمر أود أن أحدثك به وأخبرك به. قال: ما هو؟ قال: زوجتك، والحقيقة يعني يسوءني أن أخبرك بهذا، فإنها على علاقة مع رجل آخر. نعم. قال: كيف؟ قالت: نعم، وهي تتصل به وتحادثه وقد تواعد على الزواج وهما يريدان التخلص منك، وقد أجمعت أن تقتلك وأنت نائم، فخذ حذرك، والله ما قصدت إلا الخير لأنك رجل طيب، وإلى آخره من هذا الكلام. اتفقوا هي وذلك الرجل أنها تأتيك وأنت نائم فتقتلك يعني بآلة من آلات القتل الحادة. فتعجب الرجل بين مصدق ومكذب، لكنه وقع في قلبه شيء. ثم ذهبت المرأة إلى المرأة الزوجة، نعم، وقالت: يا فلانة، أنت امرأة طيبة ومن أهل بيتي طيب، ولكن حقيقة أمر ساءني وكدرني. قالت: ما هو؟ قالت: زوجك على صلة بامرأة وهو يحادثها ويواعدها وقد اتفق على الزواج وقد تعلق بها. قالت: كيف؟ قالت: هذا اللي حصل، لكني أريد أن أقدم لك مساعدة. قالت: ما هو؟ قال: تريدين أن أفرق بينهم؟ قالت: نعم. قال: تأتيني بثلاث شعرات من لحيته. تقول المرأة هذه، تقول للزوجة: ائتيني بثلاث شعرات من لحيته وأنا أكفيك، إن شاء الله ينتهي الموضوع تماما وتبقين مع زوجك. قالت: بسيطة، الأمر سهل. فهذه المرأة لمحبتها لزوجها، لما كان الليل وانتظرت حتى نام الزوج وهو قد تظاهر بالنوم، ظنته قد نام، فانسلت خفية وأتت بالموس واقتربت منه ووضعته على حلقه، يعني على لحيته، لأجل ماذا؟ أن تقطع ثلاث شعرات. فلما اقتربت منه والموس على حلقه قام، قال: صدقت المرأة، يا عدوة الله، تفعلين وتفعلين وتقتليني. فهجم عليها وقتلها، بادر بها. فانظر كيف الأثر، نسأل الله العافية، بسبب نميمة وصلت الأمور إلى هذه المواصيل. نعم، الشاهد أن النميمة من السحر المجازي وليست من السحر الاصطلاحي الذي يعنى في هذا الباب، وعرفنا الدليل في الحديث سماها من السحر ووجه تسميتها بالسحر. أيضا الثاني، الصورة الثانية من هذا النوع البيان، كما في الحديث وقد أورده المؤلف يقول صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرا. الإنسان حينما يسمع الحديث يتعجب، يقول مثلا الإنسان حين ألقي خطبة وأختار العبارات الجميلة، هل هذا أنا ساحر؟ هل هذا سحر؟ ها؟ سحر مجازي، سحر مجازي. ما وجه عده سحرا؟ نظرا للتأثير، كما أن السحر يؤثر في الإنسان كذلك البيان. ولهذا إذا سمعت إنسان فصيح بليغ ويختار العبارات وينمق الكلمات ويختار التراكيب القوية والعبارات الجزلة، يؤثر فيك بتأثير خفي من حيث لا تشعر. نعم. وتكلم العلماء عن هذا الحديث البيان، هل هو في مقام المدح أو في مقام الذم؟ يعني حينما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، هذا الحديث الصحيح، إن من البيان لسحرا، هل هو مدح للبيان أو ذم له؟ الأمرين يحتمل. نعم صحيح، نعم، فيحتمل الذم في مقام الذم لما فيه من تصوير الباطل في صورة الحق والتفيهق والتشدق، وهذا مذموم، أن بعض الناس يعطيه الله لسان كما تشاهدون في بعض وسائل الإعلام، لسانا كالسيف، لكن يسخر هذه النعمة في الباطل فيبدأ ينافح عن الباطل وعن أهل الباطل ويرفع قدرهم ويحط من أهل الحق والخير، فيكون بيانه هذا مذموما ولا ممدوحا؟ مذموما، ويؤثر على الناس ويستجلبهم ويكون يعني عنده قوة تأثير ببيانه وفصاحته، فإذن هنا يكون البيان مذموما. وقد يكون البيان ممدوحا لمتى؟ إذا استعمل البيان في إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الخير والتحذير من الشر بصور البيان، صور البلاغة والفصاحة واختيار العبارات في محلها. واضح؟ هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة العيافة والطرق والطيرة، فهذه شبيهة بالسحر من جهة التأثير في النفس تأثيرا خفيا. الطيرة يعني التشاؤم، وهذا التطير يؤثر، فسمي سحرا من باب التأثير، يعني للارتباط بمعنى التأثير الخفي غير الواضح تماما، وهذه سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف في الأبواب السابقة. نعم. أيضا الصورة الرابعة من السحر المجازي التخييل والخداع البصري المبني على خفة اليد، التخييل والخداع البصري المبني على خفة اليد، مثال ذلك من يدير ثلاث زجاجات في الهواء، تشاهدونه بعض الناس عنده خفة يد، يكون مع ثلاث زجاجات ويديرها في الهواء بسرعة فتكون كالدائرة دون أن تسقط. واضح؟ فهذا إذا كان ما في استعمال لشياطين ولا أشياء محرمة فهذا قد يسمى سحرا مجازا ولا يكون سحرا اصطلاحا. كيف وجه تسميته بالسحر؟ لما فيه إيش؟ من التأثير الخفي، لأنك حينما تشاهدها واحدة كأنك تشاهد زجاجة واحدة لكن في الحقيقة ثلاث. نعم. طيب، إذن هذه أنواع السحر وصوره، من يعيدها حتى تثبت إن شاء الله؟ إذا أمكن أيضا رسمها شجريا بالنسبة في الشاشة، إذا تيسر أن ترسم رسم شجري بالنسبة للإشراف هذا طيب. نعم، نعيدها باختصار. ها يا عبد العزيز، النوع الأول سحر شركي. نعم أيوة. السحر الفسقي الثاني، والثالث المجاز. جيد. طيب من يذكر صور السحر الشركي الكفري؟ هذه صورة. أيوة نعم، استخدام تأثير الكواكب وما يتعلق بها. نعم، الشركي والفسقي والمجازي. نعم، إذن هذا الشركي قلنا ذكرنا له. طيب الفسقي ما هو ضابطه؟ أحسنت أحسنت، أن يكون بمحرم لا يصل إلى الكفر كالأدوية والعقاقير ونحوها. النوع الثالث، النوع الثالث السحر المجازي، ومن صوره النميمة والبيان والذي ذكرناها 4 أو 5 صور. طيب واضح يا أخوان؟ طيب ننتقل على بركة الله إلى المبحث الرابع، وهو صفة الساحر. صفة الساحر، من يتوجه إلى هذا الأمر نسأل الله العافية، السحر، فإنه يتصف بأمور. الأمر الأول أن نفسه خبيثة لتلائم نفس الشيطان، الخبيثات للخبيثين، فلا يكون الساحر ذا نفس طيبة وإنما تكون نفسه خبيثة. هذا أمر وصفة أولى. صفة ثانية للساحر الاستعداد لارتكاب القبائح عرفا وشرعا، لأن هذه هي الوسيلة التي توصله إلى إعانة الشياطين فيما يريد. ومن أعظم هذه القبائح والشنائع الكفر بالله، ولهذا يفعلون فظائع كالذبح لغير الله وإهانة المصحف، رميه في القاذورات، ولهذا وجد أحيانا نسأل الله العافية مصحف مرمي في دورة المياه، أو كتابة شيء من كلام الله بالنجاسة، كما وجد أيضا يكتبون شيئا من الآيات بدم الحيض نسأل الله العافية. فهذا في غاية الشناعة، لكن هذه هي الطريقة، هو يفعل ذلك لأجل أن يصل إلى مراده ومقصوده. الصفة الثالثة الاعتماد على السرية والخفاء في عمل السحر، الاعتماد على السرية والخفاء في عمل السحر. هذه أبرز صفات الساحر وعلاماته، تصف بهذه الأمور الثلاثة. أما وسيلته في التأثير، يعني كيف يصل الساحر إلى التأثير على المسحور، ها؟ يعني إنسان مثلا ساحر أراد أن يسحر فلان زيد من الناس أو هند من النساء، ولنقل مثلا سحر الصرف، لأن السحر أنواع، منه الصرف والعطف. الصرف تفريق، فيفرق بين المرء وزوجه، والتفريق قد يكون تفريقا قلبيا وقد يكون تفريقا بدنيا. تفريق القلبي يعني يكون فيه بغض ويعني ما عاد ما يطيق، وهذا يقع من بعض الناس، تجد الأمور طيبة ما شاء الله، هو مع زوجته على أحسن ما يرام، لكن فجأة يحس بضيق وبغض ونفرة منها، لا يطيقها، ما يطيق يجلس معها ولا يكلمها ولا يراها. نعم. وأحيانا يكون التفريق بدنيا بحيث يحجب عنها أو لا يستطيع أن يصل إليها في المعاشرة، فتجده يجلس معها ويأكل ويشرب ويتحدث، نعم، لكن إذا أراد أن يصل إليها يحجز عن ذلك، وهذا موجود. نعم، وقد ذكر لي أحد الإخوة يعني شكاية في هذا، أنه من سنوات، يقول لي سنوات 5 سنوات وأنا ما أستطيع ذلك، لا أستطيع إتيان الزوجة، مع أنني أنا وإياها في البيت مع بعض، وعندنا الأولاد بعض من قبل ذلك، والأمور طبيعي طيبة، ونأكل ونشرب ونتقهوى شاهي ونشرب، الأمور ما فيها إشكال، لكن في هذا الأمر مربوط كما يقولون. فهذا من تأثير السحر. الشاهد كيف يصل الساحر إلى هذا التأثير؟ له في هذا طرق، منها أولا رقى وعزائم، يعني خطوط أو كلمات مجهولة المعنى يكتبونها وفق ترتيب معين، وتتضمن هذه الرقى والعزائم في كثير من الأحيان طلاسم، طلاسم يعني غير مفهومة، ويزعمون أنهم يتوصلون بهذه الطلاسم إلى القدرة على التأثير. وربما أحيانا تجد في رقى السحرة بعض الآيات والأدعية، وهذا لمن اطلع على شيء من ذلك في مراكز الهيئة أو غيرها، هناك معرض للسحر في الهيئة، في معرض للسحر فيه نماذج من أعمال السحرة، رقاهم وكتاباتهم وأوراقهم، ربما يكون أحيانا في بعضها آيات قرآنية وأدعية نبوية، فإذا هذا لا يلبس علينا حالهم، لا يلبس علينا حالهم. وهذه الرقى والعزائم تكتب في سطور أحيانا كالكتابة المعتادة سطور، وأحيانا تكتب على شكل هندسي، لو تلاحظون في بعضها يكتبون على شكل هندسي كالمثلث التي تكون يعني قاعدته إلى أعلى أو قاعدته إلى أسفل، وتكون الكتابة على هذا الشكل. فهذا طريقة اللي هي الرقى والعزائم. الطريقة الثانية التي يسلكها السحرة العقد التي ينفثون فيها، كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وفي الحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، والحديث فيه مقال. فقوله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، ما المقصود بالنفاثات؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود السواحر النساء، لأن الضمير ألف وتاء، أو الجمع هنا جمع على صيغة جمع المؤنث السالم، فقال عبر بجمع المؤنث لأن السحر يكثر في النساء، أكثر من يستعمل السحر ويطرقهم النساء. وقال آخرون، وهو ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أن النفاثات هنا المقصود الأرواح والأنفس وليس النساء، هذه المقصود بها ماذا؟ الأرواح والأنفس النفاثات في العقد، فهذا يشمل الجنسين الرجال والنساء. والنفث ما هو؟ هو النفخ مع ريق، ينفخ مع شيء من الريق، ليس كالتفل وليس كالنفخ، فهو بين النفخ وبين التفل، 3 مراتب، نفخ هواء ثم نفث بالثاء ثم تفل. فالفرق بين النفث والتفل هو أن النفث يكون فيه ريق لطيف، يكون فيه ريق لطيف، هذا هو المقصود بالنفث. وطريقة السحرة، نعم نعم، جزاكم الله خير، أحسنت، كتبوا رسم الشجري، جزاه الله خير، واضح يا أخوان، هذا توضيح لأنواع السحر والأمثلة عليه، جزاكم الله خيرا. طريقة السحرة أنهم يعقدون عقدة ينفثون فيها ثم يعقدونها لأجل أن ينعقد السحر، ولهذا في طريقة حل هذا السحر أن تفك العقد، أن تفك العقد. طيب أيضا من وسائلهم أخذ شيء من متعلقات المسحور، أخذ شيء من متعلقات المسحور كشعره وظفره، فيتوصل الساحر إلى التأثير على المسحور بماذا؟ بشيء مما يتعلق به من بدنه، فيطلب شعر، يطلب ظفر، ها؟ وهذا يعني يقع في الخادمات كما نسمع وتسمعون جميعا، مثلا حينما تكون خادمة وينظر متاعها أو تفتش أو كذا يوجد معها شعر ملفوف في خرقة أو في كيس أو ما إلى ذلك، وحينما تسأل تعترف أن هذا الشعر أخذته من فلانة صاحبة البيت أو من أحد الأبناء أو البنات أو كذا، والقصد هو الإضرار، أنها إذا ذهبت إلى بلدها ذهبت إلى الساحر أعطته هذا لأجل عمل السحر، نسأل الله العافية. وهذا هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأي أنواع السحر وقع عليه من هذه الأنواع الوسائل؟ في هذا سحر التخيل، ولكن الطريقة التي توصل بها إلى سحره ما هي؟ هذا في الحديث في البخاري، سحر في مشط ومشاطة. المشاطة هي الشعر الذي يسقط عند المشط، عند التسريح يسقط من رأسه أو لحيته، أخذ هذا الشعر فعمل السحر الساحر فسحر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من وسائلهم إعطاء المراد سحره ما يأكله أو يشربه، يعني مأكول أو مشروب، يكون الساحر قد قرأ عليه شيء من الطلاسم وبخره ببعض البخور بطريقة معينة عندهم، ثم يعطى هذا الإنسان فيأكل هذا المأكول أو يشرب ذلك المشروب فينعقد السحر ويعمل عمله ويؤثر تأثيره. نعم. ومن وسائلهم أيضا أمور حسابية وفلكية دقيقة، وهذا دقيق جدا قل من يحسنه، يسمونها حساب الجمل أو حساب الأبجد، وهذا عن طريق جداول مقررة بالغة الدقة يحكمون بها بزعمهم من خلال حساب حروف الاسم واسم الأم وزمن الولادة ومكانها، فيركبون يعملون حسابات معينة ويصلون بواسطة ذلك إلى التأثير على ذلك الإنسان الذي يراد سحره، الذي يراد سحره. فإذن هذا ما يتعلق بصفة الساحر وطريقة وصوله إلى السحر، كيف يؤثر بإذن الله، لأن السحر لا يقع إلا بإذن الله، إذن الله الشرعي أو القدري، ها؟ الكوني، يعني القدري اللي هو الكوني، الشرعي أو الكوني، القدري الكوني، نعم، يعني أن الله عز وجل أذن بذلك قدرا لكن لم يأذن به شرعا، كما قال الله تعالى عن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن القدري الكوني. نعم. فعرفنا في هذه المسألة صفة الساحر ماذا يتصف به، ثم عرفنا طريقة الساحر في التأثير على المسحور، كيف يؤثر الساحر في التأثير على المسحور، كيف يعمل سحره، كيف ينعقد هذا السحر فيصل تأثيره إلى ذلك المسحور. وذكرنا أن ذلك يكون إما عن طريق رقى وعزائم أو عقد ينفث فيها، أو عن طريق أخذ شيء من متعلقات المسحور كشعره وظفره أو نحو ذلك، أو إعطائه، نعم، مأكولا أو